أكثر أكثر قائم الظاهرة يحتاج يعني لا سيما في الصيف يزيد إلى ربع أو ثلث ساعة قائم الظاهرة. نعم الاصفرار هذا وقت ضرورة يسميها العلم ضرورة. نعم وقت ضرورة لا تصلى في عصر لا ضرورة يعني ليس بوقت الله وقت اختيار. نعم هو قبيل الغروب هو قبيل الغروب. وحدثني عن مالك خلينا نكمل يا اخوان علشان نشوف ان كان بقي وقت ذوات الاسباب ولا نحيل على ما سبق وننتهي. يقول وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان الانصاري عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس. اما بالنسبه للفرائض فيجوز فعلها. نعم فيجوز فعلها في اوقات النهي لحديث من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. واما الفوائد فقال مالك رحمه الله يجوز فعلها في وقت النهي وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفه لا يجوز حتى عند ابي حنيفه كما تقدم انه اذا طلعت عليه الشمس وهو في صلاه الصبح تبطل الصلاه ينتظر حتى يخرج وقت النهي هذا تقدم شرح. وقال ابو حنيفه لا يجوز ذلك في وقت نهي عن الصلاه فيه والدليل على جواز ذلك قوله عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها فان الله تعالى يقول اقم الصلاه لذكري وهذا عام في جميع الاوقات ذكره الباجي. وقد صح عن ابي بكره وكعب بن عجره منع صلاه الفرض في هذه الاوقات يعني كان الحنفيه استندوا الى قول هذين الصحابيين. صلاه الجنازه لا تمنع في وقت موسع يعني لا تمنع بعد صلاه الصبح ولا بعد صلاه العصر لكن اذا ضاق الوقت فلا لحديث عقبه بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حتى قال جمع من العلماء ان المراد بقبر الجنازه قبر الموتى هنا هي صلاه الجنازه. نعم المراد به صلاه الجنازه. سجود التلاوه كلنا على مذهبه في كونه صلاه او ليس بصلاه على ما تقدم تقريره والله ما بعد صلاه جائز ما في اشكال لان وقت موسع اقول وقت موسع والجنازه ما نص عليها الا في الاوقات المضيقه الثلاثه ايش فيه ها فعل ايش ارفع صوتك ترى ما اسمع اللي هو ابو بكر وكعب بن عجرة هذا قولهم لكن النبي عليه الصلاه والسلام اقر من قضى النافله بعد صلاه الصبح فكيف بالفريضه ما اقول اصلا من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكر من ادرك من الصبح ركعه يعني طلعت الشمس قبل ان تطلع الشمس طلعت هو في اذن الصلاه هذا وقت نهي. النصوص الصحيحه الصريحه تدل على ان الفرائض لا تدخل في النهي ويبقى ان النهي في النوافل فقط والنوافل لا تخلو اما ان تكون ذات سبب او مطلقه وكل له حكم. تقدم ان الشمس سياتي هنا بعد حديثا عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب كان يقول لا تحروا اصلها لا تتحروا فحذفت احدى التائين اي لا تقصدوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فان الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها جانب راسه. قد يقول قائل الشمس في أي سماء؟ نعم دون السماء ولا داخل؟ نعم عندك علم ولا دليل ولا وش دليلك على هذا؟ شيء ما جعل القمر فيهن نورا وش تقول؟